سائل بيقول: هل ممكن ربنا يقبلني؟ عملت ذنوب كتير جدا، حياتي كلها ذنوب، حاولت كتير أتوب بس برجع وقع تاني في نفس الذنوب، حاسس إني مدمن للذنب ومش عارف أبطل، يا ترى إيه الحل؟ أولا الإجابة على سؤال هل ممكن ربنا يقبلني، فالإجابة طبعا ربنا هيقبلك، مش بس هيقبلك كمان هيفرح بيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. ربنا هيفرح بيك لما تتوب، وهيبدل سيئاتك حسنات، لأنه سبحانه وتعالى في كل يوم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني في كل يوم وليلة ربنا بيناديك عشان يتوب عليك ويغفر لك ذنوبك، فازاي تسأل هل ممكن ربنا يقبلني؟ ده هو اللي بيناديك سبحانه وتعالى. لكن السؤال الحقيقي عند صاحبنا انه بيقول اني حاولت كتير اتوب بس مش عارف، والجواب ببساطة عايز اقوله: لا، انت بتتوب وبتعرف، وان شاء الله توبتك مقبولة، لكنك بعد ما بتتوب والتوبة تقبل بترجع تقع في الذنب تاني، وده اللي انا عايز اوضحه ليك. لأن السؤال ده سئل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الصحابة: أرأيت يا رسول الله إن أذنبت؟ قال: يكتب الذنب. قال: فإن تبت؟ قال: يمحى. قال: فإن عدت؟ قال: يكتب. قال: فإن تبت؟ قال: يمحى. قال: إلى متى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. يعني كل مرة بتوب ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك. يعني أوضح لك الموضوع أكتر، انت عملت ذنب 100 مرة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من عليك وتبت، قعدت فترة وبعدين رجعت عملت الذنب 1 و2 و3 و10 ورجعت تبت تاني، المرة التانية انت بتوب عن 10 ذنوب مش عن 110، لان 100 الاولانيين انت تبت عنهم بالفعل. طيب رجعت تبت وقعدت فترة طويلة او قصيرة ورجعت وقعت تاني 1 و2 و3 و5 ورجعت بالتوب، انت النهاردة بتوب عن 5 مش عن 115. عايز اقولك ان كل مرة بتوب وتحقق شروط التوبة دي توبة منفصلة مقبولة بإذن الله عز وجل، ولما بترجع بتوب فقط عن الذنب الجديد، فلا شك ان التوبة عن الذنب الجديد اسهل من التوبة عن العدد الاكبر اللي عملته المرة اللي فاتت. كل مرة هتوب ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك، كل مرة هتوب ربنا سبحانه وتعالى هيفرح بيك، كل مرة هتوب ربنا سبحانه وتعالى بيناديك ويبسط يده لك. اوعى تيأس من رحمة الله، اوعى الشيطان يقنطك، واستمر في توبتك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بتوبة نصوحة نتوب ثم لا نعود. وجزاكم الله خيرا.